السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله ولا في مشكلة في الصوت؟ لو الصوت واضح يا ريت بس الناس تعرف. طيب جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، فده اللقاء الرابع لنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع سلسلة افتحي قلبك. وافتحي قلبك بحيث ان احنا نبدا يعني فعلا نعرف مشاكل بعض، ويبدا يبقى في اتصال بيننا وبين بعض، اتصال حقيقي مش مجرد يعني ان الداعيه يلقي موعظه ثم يترك الشباب ويترك من يسمعونه يواجهون المشاكل اللي هتقابلهم بعد تطبيق هذا الكلام لوحدهم. لا طيب يا جماعه، احنا يعني لاحظنا ان كل المشاكل، انا لاحظت تقريبا كل المشاكل اللي بتتبعت لي كلها يا اما واحد بيعاني من عقبات ما قبل الالتزام، هو عايز يلتزم ولكن ايه، ولكن مش فاهم ايه هو الالتزام، ولكن خايف من الالتزام، ولكن مش قادر على شهوات نفسه. يا اما واحد التزم فعلا ولكن بيعاني من معوقات اول الالتزام. ايه معوقات اول الالتزام؟ بعد ما دخل بقى لا معارضه من اهله، لقت معارضه من اهلها، لقى سخريه من اصحابه، لقى يقظه لشهواته القديمه، لقى معارضه من نفسه، لقى المجتمع من حواليه مش قادر ان هو يعيش في بالدين في وسط المجتمع اللي حواليه. يبقى اذا كل المشاكل تقريبا او 90% منها اما حول عقبات ما قبل الالتزام او معوقات اول الالتزام. يعني انا عايزكم يا جماعه تفهموا في البدايه ان يعني فاكرين لما كنا نشوف طبعا الفرس اللي هو يعني واحد يركب فرس ويقعد ينط حواجز وهو ماشي في الطريق، في سباقات بالمنظر ده، هو ده طريق الدين بالظبط. انت ماشي في طريق ولكن الطريق ده مش طريق سالك، لا ده طريق فيه حواجز. طول ما انت ماشي الصح انك انت تقفز من الحاجز وتكمل، تقفز وتكمل. في ناس بقى بتقف عند حاجز، وفي ناس بتتكعبل في حاجز، وفي ناس بتتعطل امام الحواجز، انما الصح انك تعدي الحواجز بمهاره وبتنطلق. يبقى احنا عايزين نتفق بدايه النهارده. والله يا جماعه انا كنت في خطبه، والخطبه كانت في بلد يعني بعيده شويه، فتعرفت هناك على اثنين اخوه، اخين. انا عايزكم تركزوا معايا في الموضوع ده. اتعرفت هناك على اخين، اخ واخوه. الاخ اللي كان معايا الخطبه ده اللي اتعرفت عليه في الاول، والله الاخ ده متزوج، بيقول لي يعني انا عايزكم تشوفوا واحد منهم ملتزم وما شاء الله مجتهد في الدعوه او في طلب العلم، والتاني ما بيصليش اصلا. وقعدت مع ده النهارده، وقعدت مع ده النهارده، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لو الناس تصدق الناس تعرف الدين. والله يا جماعه الاولاني اللي هو الملتزم بيقول لي انا ربنا رزقني زوجه، والله العظيم ديت يعني انا حاسس ان هي واحده سقطت من السلف كده، يعني المفروض دي كانت من ايام الصحابيات والسلف وربنا رزقني بيها. يعني هو متفرغ لطلب العلم، ولكن عشان يعني عشان يتفرغ لطلب العلم راح قعد عند احد العلماء في بلده، وبدا يعني عشان يغطي مصاريف نفق طلب العلم والايجار ومصاريف المعيشه، بدا يشتغل في تجاره الشرايط الاسلاميه وبرضه في نشر للدعوه. فيقول يعني مثلا خلاص باقي 5 ايام على ما الشهر يخلص ومعيش فلوس الايجار، يا رب يا رب انا عايز يعني فلوس الايجار يا رب، لان انا مش هقدر اشتغل اكتر من يومين من 5 ايام الجايين. ينزل اول يوم نص الايجار ربنا يبعته له، ثاني يوم النص الثاني، اللهم لك الحمد العظيم. يعني والله يا جماعه حسيت في كلامه بقناعه رهيبه ورضا واحساء، حسيت في كلامه ان واحد عايز دين فعلا. يعني يقول لي مثلا انا مره نزلت بعت 100 شريط مره، قلت خلاص انا الاسبوع ده بقى خلاص ايه هياخدوا طلب علم ما هوش هيعمل فيه إيه مش هينزل تاني. يعني المقصد، فبيقول لي ربنا رزقني زوجه انا حاسس انها من بقيه السلف، اخت طالبه للعلم وبتطلب علم معايا رغم انها بعد الزواج ما شاء الله. حسيت في كلامه يعني ايه، ان فعلا واحد هو عايز طلب علم وعايز دعوه ومش مستعد ان حاجه تعطله، وهو هيتعامل مع الدنيا بالقدر اللي يخليه يقدر ينطلق في الدعوه. قعدت مع اخوه بقى، لقيت اخوه مطلع لي كيس دواء كبير، كيس دواء كبير. انا رحت ازور اخوه يعني في البيت، كيس دواء كبير ومطلع لي اشعه على المخ، ومطلع لي اشعه بالسونار بالموجات الصوتيه على البطن. ايه يا عم في ايه؟ انا تعبان. واخوه شكله مفزوع، مش انا عرفت قبل ما اروح ان اخوه ما بيصليش اصلا. في ايه؟ انا عندي حموضة رهيبة في معدتي وبيقولوا لي ده شكلها قرحة. الله اكبر. طبعا حموضة المعدة دي من الحاجات اللي بتيجي بسبب تعب النفسية اصلا. طيب وايه كمان؟ وبيقولوا لي عندي قولون عصبي. طبعا من اسمه القولون العصبي ده من الحاجات اللي بتيجي لما الواحد يتضغط نفسيا ويبقى عايش في اكتئاب وضنك وحزن. طب وعندك ايه كمان؟ وبيجي لي صداع نصف رهيب بيوقف لي نص جسمي. الصداع النصف اللي بيوصل للدرجة ديت في الغالب بيبقى او في احيان بيبقى بسبب الضغط النفسي والتوتر والقلق. طيب وعندك ايه كمان؟ وبيجي لي نوبات ضغط واطي ومش عارف المشكله ايه. برضه نوبات الضغط الواطي بتيجي يعني في احيان بسبب موضوع. فحسيت ان انا قاعد قدام انسان ضايع، قدام انسان تايه، قدام انسان من كتر الضنك اللي هو عايش فيه لبعده عن الله سبحانه وتعالى، عاد انسان تايه مش عارف هو بيعمل ايه، هو متوتر ومرعوب عن الموت وبدا يدخل في وهم على نفسه. قلت سبحانك يا رب، بقى ده اخو ده، بقى شوف سبحان الله، ده واحد عارف ربنا، ربنا رزقه زوجه ما فيش حد يحلم بيها. لان يا شباب انا قلت لكم، لو تفتكروا انا قلت لكم يمكن المره اللي فاتت او اللي قبلها، قلت لكم كل واحد بيتجوز على قد دينه. انا قلت لكم الكلمه دي، قلت لك يا حبيب قلبي لو عايز فعلا تتجوز واحده صالحه خليك انسان صالح، عايز تتجوز واحده تعينك على الدعوه خليك انسان مضحي، وانت يا اختي على قد دينك. طبعا كل حاجه لها استثناءات، ولكن ده في الغالب كل واحد هيتجوز على قد دينه. يعني ايه كل واحد هيتجوز على قد دينه؟ هو الاخ ده انسان عايز يعيش للدعوه والعلم، ربنا بعت له واحده عايزه تعيش للدعوه والعلم، والتاني واحد مرعوب على نفسه وبعيد عن ربنا. طب صلي، طب افتكر ربنا، طب خاف من ربنا سبحانه وتعالى. قعدت احاول اذكره بالله سبحانه وتعالى. طبعا انت بتتكلم مع ايه؟ يعني لعل ربنا يكون نفعه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اردت بس ان انا اشرككم معايا في العبره الجميله قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بيها النهارده دي. المفروض ان انا بجانب ان انا برد على مشاكلكم اللي انتوا بتبعتوها لي، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني المشاكل اللي بتتبعت لي انا، يعني انا كنت بقرا دلوقتي في بعضها بحس بسعادة بالغة، وانا بشوف بتردوا على بعض وبتعلقوا وبشوف تعليقاتكم وبشوف جمال التعليقات، ويعني الواحد بيطمن والله يا جماعة اما يشوف التعليقات القوية فيها ثبات على الدين وفيها حماس للدين وفيها حماس للالتزام وحماس للثبات على الالتزام، الواحد بيطمن. يعني انت ممكن من الرسالة تعرف المستوى الديني اللي بعتها. بالنسبة لمشروع راجع لك يا رب، مشروع ركن راجع لك يا رب، اللي هو احنا ما قلناش ان ده الاسم النهائي ليه، ما هوش الاسم النهائي لمشروع راجع لك يا رب، خلاص. يعني احنا قلنا عايزين نعمل ركن على الموقع او ركن على المنتدى يكون اقوى ركن دعوي لغير الملتزمين. يا جماعه اقوى ركن دعوي لغير الملتزمين، لان في كذا واحد بعت وكذا اخت بعتت، هما بيقولوا هو ايه فكره راجع لك يا رب؟ احنا مش ما خدناش بالنا من الفكره. الفكره يا جماعه ان احنا عايزين نعمل ركن يفيد غير الملتزمين بس. يعني ايه؟ يعني الوقت مثلا لو انت دعيت واحد صاحبك يدخل على ويتو الله، ممكن يدخل يعجبه الموقع لانه هو ملتزم اصلا، بس لو جيت واحد من اصحابك مثلا بيلبس سلسله ولابس بنطلون متسقط وعامل شعره وضربه جل في اربع خمس اتجاهات، او عامل شعره خواتم وعامل لي سوالف وعامل مش عارف سكسوكه شكلها ايه، هيجي يدخل على الموقع مش هيتشد. ليه؟ لان مش ده اللي هيشده، لا هو عايز حاجه تكلمه عن الدين برضه بالمستوى اللي هو فيه، هو لسه تحت شويه، هو عايز حد يكلمه عن دينه وصلنا فيه. فاحنا عايزين نعمل ركن اللي هو ركن راجع لك يا رب، اللي هو ركن من يريدون التوبه، اللي هو الركن اللي لما هيتعمل ان شاء الله الرابط بتاعه هننشره في النت كله، والرابط بتاعه هنعمل له دعايه في كل مكان، بحيث ان اي حد بقى من اي منتدى غير ملتزم يجي يدخل عندنا يتشد فعلا، يتشد الالتزام. فكرة الموقع راجع لك يا رب اللي هو الوقت موجود على المنتدى، فكرته ان هو بيخدم التائبين والذين يريدون ان يتوبوا، فكرته ان احنا هنجيب اقوى شرايط وعظية قلبت حياتنا، واقوى فلاشات التزامية اتفرجنا عليها، واقوى اناشيد تدعو للتوبة اتفرجنا عليها، واقوى قصص على المنتديات اتفرجنا عليها. ده انت لو دخلت على جوجل وكتبت قصص التائبين هتلاقي القصص اللي هتجيلك هتلاقي منها اقوى قصص اثرت فيك وتحطها. يعني احنا يا جماعه ما الركن اللي احنا ممكن نعمله احنا، انا عايز نتشارك. انت ممكن الحاجه اللي انت هتجيبها او الحاجه اللي انت هتجيبيها تبقى سبب في توبه واحد، يبقى حسناته طول حياته في ميزانك انت او في ميزانك انت. يعني عايزين نبقى ايجابيين شويه. الروم ديت هدفها ان الناس تتحمس للدين، ان انتوا تبقوا اصحاب رساله الدعوه، انكم تبقوا دعاء. يعني هدف الروم ايه؟ هدف التفاعل مع بعض ايه؟ هدف ان دروسنا كلها تبقى تفاعليه، هدف التواصل، هدف ان انا اسمع مشاكلكم وارد عليكم، ويبقى في درس تفسير تربوي ودرس وعظي ودرس مشاكل شباب ودروس اخرى للاخوه الدعاء الافاضل. ايه الهدف من كل ده ايه؟ ان اللي بيدخل على الروم دي يفهم انه صاحب رساله، انه صاحب قضيه، ان كل شاب دلوقتي او بنت دلوقتي قاعد على النت مش ملتزم، دي وظيفتك، دي وظيفتنا كلنا مع بعض. فاحنا عايزين نعمل الركن ده عشان الركن ده هيخدم دعوه غير الملتزمين خدمه عظيمه باذن الله سبحانه وتعالى. الركن ده ممكن بعد كده نحمل منه سيديهات وتديها لاصحابك الغير ملتزمين في الجامعه وصحباتك الغير ملتزمات، هنستخدمه بقى في حاجات كتير جدا. يبقى اذا فكره الركن انكم هتجروا على النت على كل المواقع الاسلاميه وكل المواقع اللي على النت تجمعوا اقوى شرايط واقوى فلاشات واقوى اناشيد واقوى كليبات اسلاميه واقوى قصص مكتوبه واقوى افلام، يعني افلام معموله تدعو الى التوبه والى الالتزام، تدعو اللي غير ملتزم لو شافها يطرد يتهز يحس انه واخد صعقه. يعني طيب، وبعد كده هنعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله اللينك بتاعت راجع لك يا رب هننشرها في كل مكان على النت باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه، يبقى نتشارك مع بعض ان شاء الله، وده هيبقى ان شاء الله باذن الله ان ربنا اعاننا اقوى قسم دعوه فعلا حقيقي على النت لغير الملتزمين بالمستوى بتاع المعاصي، بالمستوى بتاع المعاصي. يعني بحيث ان الشاب العاصي لما يدخل فعلا يتهز، انما هنعمل الكلام شرايط اللي موجوده على الموقع جميله او في شرايط منها جميله، ولكن ايه؟ ولكن يعني غير الملتزم مش هتشد، غير الملتزم مش هتشد. لو في حد عايز يتكلم انا ما عنديش مشكله، لو حد عايز يتكلم انا ما عنديش مشكله، بس يكون ما اتكلمش قبل كده. بس الله عايز يتكلم تاني، لا احنا عايزين واحد يكون ما اتكلمش قبل كده الاول، يعني ندي اولويه اللي ما اتكلمش قبل كده الاول. طيب، من الشكاوى اللي جت او من المشاكل اللي جت على المنتدى بتاعنا كذا مشكله، من ضمنها مثلا المشكله بتاعت نانا. نانا بعد تاني، احنا مش قلنا نغير اسمنا يا نانا، ونبقى بقى المهاجرين الى الله او مهاجره الى الله سبحانه وتعالى. بعت بتقول انا عايز حد يشجعني، كلام والله قيم يا جماعه، هي بتقول عايز حد يشجعها، يعني بتقول انا كل يوم بتعرض لاحباطات كتير، بتتعرض لمشاكل كتير، انا عايز حد يشجعني، عايز حد يحسسني ان انا خدت خطوه. ماشي، ننتقد في بعض، نكشف يعني يبقى في مثلا ايه كشف للعيوب اللي عندنا، كلام جميل، ولكن حد يشجعني، حد يحسسني ان انا بتقدم، حد يحسسني ان انا باخد خطوه. والله ده كلام جميل يا جماعه، ودي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو يعني كان عليه الصلاه والسلام كان بيشجع اصحابه، كان لما حد بياخد خطوه صح النبي بيقول له فعلا انت خدت خطوه صح، انت قربت، ابشر. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بشروا بشروا ولا تنفروا. بشروا يعني ايه؟ يعني انا لما اكون قاعد معاكم احمسكم يا شباب، اعرفكم ان مجرد عادتكم دي ما شاء الله تبقى جهاد في هذا الزمن الرهيب الذي يعج بالشباب. لما اكون قاعد معاكم دلوقتي احسسكم فعلا انكم خدتوا خطوات جميله، ودي حقيقه، ما انت مجرد انك قاعد دي خطوه جميله، وبعد كده بتشارك دي خطوه ثانيه، وبعد كده نشاطاتك الدعويه اللي انت بتعملها خطوه ثالثه، وكل انك عايز تصلح نفسك وتكمل نفسك وتعالج العيوب اللي عندك دي في حد ذاتها حاجه جميله. يا جماعه، مجرد ان في مشاكل دي حاجه ايجابيه، ليه؟ لان اللي عنده مشاكل معناه انه بيشتغل. اصل اللي ما بيشتغلش ده ما عندوش مشكله لانه مش حاسس بحاجه اصلا. انما امتى تبدا تحس، المشاكل، وامتى تبدا تحس النقص؟ اما تبدا همتك تعلو، واما تبدا تحس انك انت عايز تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. انا عايز اعلق قبل ما ابدا اتلقى الـ يعني الكلام بتاعكم، انا عايز اعلق على رساله جات لي من يعني ام عبد الله. ام عبد الله بعت عن الجمعيات الخيريه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. الموضوع ده مهم يا جماعه، مهم مش من حيث ان هو بيتكلم عن الجمعيات الخيريه، احنا عارفين طبعا ان في جمعيات خيريه دلوقتي شبابيه كبيره موجوده ومنتشره، يعني هي بتعمل انشطه خيريه في غايه الروعه وفي غايه الجمال، ولكن هذه الجمعيات لا توافق نهائيا على الفصل ما بين البنات والاولاد. في اصرار على ان الجمعيات دي تبقى مختلطه. الاصرار ده ليه؟ انا يعني ايه، احنا مش هنقعد نفصل دلوقتي الاصرار ده ليه، ولكن في اصرار ان يبقى في يعني ان يبقى في اختلاط في هذه الجمعيات، او في اصرار على عدم الفصل. فالوقت يعني الموقف من الجمعيات ايه؟ احنا اتناقشنا المره اللي فاتت يا جماعه السلفيه، يعني احنا ناس اهل سنه وجماعه، ناس اهل سنه، احنا ناس منهجنا سلفي في حياتنا اصلا. السلفيه معناها ان احنا لينا اصول، لينا ضوابط، لينا منهج، ثوابتنا ما بتتغيرش. يعني مش زي مثلا، معلش عذرا مثلا، اما احد الدعاه يروح الكاتدرائيه ويقعد يسلم على شنوده ويقول لي انا هعمل ايه؟ اللبخ ده، ايه اللبخ في دين ربنا ده؟ احنا وصلنا للدرجه دي؟ احنا وصلنا لهذه الدرجه من الاستهتار بثوابت هذا الدين وثوابت هذه العقيده؟ يعني في الوقت اللي هم بيحاربونا فيه بالتنصير، وفي الوقت اللي انا بقول نبقى عندنا اخلاق معاهم، ماشي جميل جدا، ونوريهم عظمه اخلاق الاسلام، ونبقى عندنا عدل وتسامح معاهم، ماشي حبيبي، ده كل ده كلام جميل، ولكن اروح في اليوم اللي بيقولوا ان ربنا مات واتدفن وحيا بعد ثلاث ايام اقول لهم الف مبروك كل سنه وانتم طيبين بتحتفلوا بموت ربنا، استغفر الله العظيم. انت لو واحد شتم ابوك هتروح تبارك له تقول له الف مبروك انك شتمت ابويا ولا انك قتلت ابويا؟ طب واحد بيشتم ربنا سبحانه وتعالى تروح تبارك له؟ احنا عايزين يا جماعه نبقى ناس، يعني ده دين، ده عقيده. السلفيه يعني ان في ثوابت، انما بعض الدعاء اللي احنا بنشوفهم الايام دي اللي اسهل حاجه انه يغير ثابت من الثوابت اللي كانت عنده امبارح. بكل بساطة اي ثابت خاضع للمرونة وخاضع انه يتغير وخاضع انه يتبدل، لا احنا عندنا ثوابت. ثوابت يعني ايه؟ يعني الوقت. انا عايز اقول لكم حاجة، في اربع معاصي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه هم دول سبب كل المصائب اللي احنا فيهم. خدوا بالكم يا شباب، اربع معاصي. اي معصية حد منكم هيكتبها لي دلوقتي هردها ليه. لو حد كتب لي الزنا هقول له لا الزنا متفرعه من واحده من الاربعه. لو واحد كتب لي القتل هقول له القتل بسبب واحده من الاربعه. لو واحد كتب لي المخدرات هقول له لا دي بسبب واحده من الاربعه. اربع معاصي، اربع محابس للمعصيه في المجتمع بتاعنا. لو الاربع محابس دي اتقفلت هنبقى قفلنا، كتمنا على نفس ابليس، كبسنا على نفس اعداء الله سبحانه وتعالى. ايه هم الاربع معاصي دول؟ ايه الاربع معاصي دول؟ رقم واحد الاختلاط. عشان كده قلت لكم ان درس مجرد علاقه بريئه ده الواحد كاد انه يقتل نفسه في تحضيره. ليه؟ لان فعلا الاختلاط ده مصيبه. انتوا عارفين، طب انا اقول لكم حاجه، انتوا عارفين ليه الجيل بتاع الجامعه الوقت انهار؟ اجيال الجامعه الوقت منهاره عن زمان مثلا، يعني اما كنت انا في الجامعه مثلا. ليه الانهيار السريع ده؟ لان دروس ثانوي بقى لها كذا سنه بدات تبقى مختلطه، بقى لها مثلا يجي 10 سنين. فلما حصل الاختلاط في الثانوي، كنا احنا يعني دروس الاولاد في الواحده والبنات الواحده في ثانوي، فلما ندخل الجامعه الولد يدخل سنه اولى يشوف واحده تعجبه، في سنه ثانيه يقعد يسبل لها وتسبل له، في سنه ثالثه يروح يقول لها لو سمحت كش كل المحاضرات، في سنه رابعه يتعرف عليها يكونوا هما الاثنين اتخرجوا خلاص. انما ده الولد والبنت في ثانوي اتعرفوا على بعض وحبوا بعض ومشوا مع بعض وخلاص، دول داخلين جامعه ما عادش غير انهم يتجوزوا عرفي والعياذ بالله. يعني فاذا دروس المختلطه في ثانوي هي سبب انهيار مصر، سبب انهيار الجامعات والانهيار الاخلاقي والانهيار في لبس البنات والانهيار في العلاقات ما بين الاولاد والبنات. سبب كل ده صدقوني يا جماعه دروس ثانوي المختلطه والمدارس الثانويه اللي انتشرت جدا القائمه على الاختلاط. وعشان كده لما الاختلاط بدا ينزل في دروس اعدادي دلوقتي تلاحظوا لو حد منكم مطلع على الواقع بتاعهم ان الجواز العرفي بدا ينزل اعدادي، وان الزنا بدا ينزل اعدادي، وان المصايب بدات تنزل اعدادي. يبقى احنا الوقت يا جماعه لازم نكون منتبهين، لازم ما نبقاش هبل، ما نبقاش هبل. الدعاء الوقت اللي بيظنوا ان هو لما يروح لشنودة الكنيسه يبقى كده باين الاسلام متسامح، واللي يعمل لي قناه فضائيه ويعملها بزراميط ويفتكر ان هو الدنيا كده متسامحه، واللي يعمل لي، دول بيضيعوا الدين، دول ناس ما عندهمش ثوابت، دول ناس اخرتهم يا هيبقوا فرقه ضاله يعملوا لهم فرقه ضاله مع بعضهم، يا اخرتهم يا اما ربنا يهديهم ويتوبوا بقى لما يلاقوا نفسهم دخلوا في حيطه واتبطحت دماغهم واتفتحت دماغهم يرجعوا يتوبوا بقى وايه ويرجعوا تاني. يبقى ايه ده يا جماعه؟ سر انهيار جامعات مصر الدروس الثانويه المختلطه والمدارس الثانويه المختلطه. يبقى ما يجيش الوقت واحد يقول لي ان الاختلاط يسمح بيه، ان انا هعمل عمل خيري بس هنحط الايجابيات في كفه والسلبيات في كفه. الايجابيات ان الفقراء هياكلوا والمساكين هياكلوا والمرضى هيلاقوا حد يجري لهم والاطفال في المستشفيات الاطفال هيلاقوا حد يروح يعني يخفف عنهم. والسلبيات يا سيدي ان في اختلاط، يبقى اذا الايجابيات ان الفقراء هياكلوا والشباب هيروحوا جهنم. ما هو كده، ما هي اللي هيحصل كده ايه؟ يبقى اذا يا جماعه الوقت الاختلاط ده اول اصل من اصول المعاصي الاربعه، الكوارث الاربعه، محابس المعصيه الاربعه، اصول المعصيه الاربعه، سموها زي ما انتم عايزين تسموها، المصايب الاربعه، في امهات المعصيه الاربعه، اي واحد يسميها الاسم اللي هو عايزه. رقم واحد الاختلاط. طب والمصيبه الثانيه؟ الصحبه، صحبه السوء. يعني ايه؟ يعني هتقول المخدرات مصيبه؟ لا، ما هو اللي يشرب المخدرات ما يشربش غير لانه مشي مع واحد بيشرب مخدرات. اللي قتل ما قتلش غير لما مشي مع واحد بيقتل. الفاسد ما فسدش غير لما مشي واحد بيفسد. اللي كانت لابسه نقاب ما قلعتش نقابها، او خمار ما قلعتش خمارها، او اللي لبست بنطلون ما لبستوش غير لما صاحبه شلة تلبس بناطيل. يبقى اذا تاني مصيبه صحبه السوء. تاني مصيبه انا بجيب لكم المحابس عشان كل واحد منكم لما يجي يدعو اصحابه يعرف يركز على ايه. ما تقعدش تتشاكل معاه السلسله اللي حوالين رقبته وانت سايبه ماشي مع عيال ضايعه. لا، ما ينفعش. يبقى تركز على صحبه السوء، تركز على الاختلاط. طيب والمعصيه الثالثه؟ التلفزيون والدش. ليه؟ ما هو حبيب قلبي مع اثاره شهوات ليل نهار، اثاره شهوات بطريقه ربنا ينتحي منهم والله العظيم جميعا. اللهم اهدهم او فخذهم، قولوا امين. اللهم اهدهم او فخذهم. الراجل النصراني بتاع او تي في، الراجل النصراني بتاع سويرس اللي بيقول لك انا هعمل سلسله مواقع، سلسله قنوات فضائيه، ليه يا عم سويرس هتعملها؟ عشان احارب التيار المتشدد في المجتمع انا بمشي الوقت، بيقول لك كده، انا بمشي الوقت بلاقي المنقبات في كل حته، انا بمشي الوقت بلاقي الناس الملتزمه يعني في نظر دول متشددين في كل حته، فانا عدت حاسس ان انا غريب في بلدي، فانا لازم اعمل قنوات تقدم فكر اباحي عشان احارب هذا الاتجاه. شايفين الكلب، شايفين القذر، شايفين الكافر، شايفين يا جماعه هو ده اعداء الدين. احنا قاعدين ندفع له في الشركه بتاعته الشحن بتاعنا، الشحن بتاعنا، الشحن بتاعنا، وهو ياخد الكلام ده يروح يعمل بيه قنوات يضيع بقى شباب المسلمين. ده او تي في دي مش اول قناه، ده لسه عايز يعمل سلسله قنوات، ده دي البدايه، ده هو عايز يعمل سلسله قنوات. هو ده يا جماعه، احنا لازم نفهم الواقع اللي احنا عايشين فيه، لازم نفهم الواقع يا شباب. مش معنى انك انت شاب عندك مشكله مع العاده السريه انك انت تسيب الدنيا كلها وكل مشكلتك دي، لا، لازم دماغك تتفتح، لازم تبقى فاهم. يبقى اذا اول مصيبه الاختلاط، ثاني كارثه الصحبه السوء، ثالث مصيبه التلفزيون والدش. طيب انا عندي يعني قنوات، يعني ما عادش عندي غير حوالي مثلا 20 قناه على الدش او على الوصله، منهم خمسه اسلاميه هم اللي بشغلهم. بس وانت بتقلب بتيجي ال 15 التانيين عما بتوصل للقناه اللي انت عايزها. حتى التقليب لا يا شباب، والله يا شباب يا جماعه الشهوات خطافه، هتشوف منظر واحد هيتعبك على الاقل هيضيع لك طلب، هتقعد في الصلاه وانت ايمانك نازل. طب ليه؟ ليه؟ يبقى انت اذا يبقى اذا ده التلفزيون والدش. الشاب اللي كاتب الانترنت خالد، ربنا يبارك فيك حبيب قلبي، هو ده يلحق بالتلفزيون والدش اللي هو الوسائل المرئيه اللي بتدعو الاباحيه والعياذ بالله. رابع كارثه وهو الصفور والتبرج، البنت اللي حاطه مكياج وماشيه، البنت اللي حاطه برفان ولابسه لبس ضيق وخارجه، البنت اللي كاشفه شعرها وصبغاه وماشيه، البنت اللي حاطه حته قماشه كده على راسها وبتقول انا مغطيه انا محجبه ولابسه لبس اصلا سيء جدا وحاطه مكياج وحاطه برفان ولابسه كعب عالي ولابسه شنطه مش عارف ايه وماشيه، وهي اصلا يعني انا اعتقد ان اللي كانوا بيدعوا لل يعني اللي كانوا بيسموهم صاحبات الرايات الحمر في مكه والعياذ بالله ما كانوش بيلبسوا لبس اللي بيتلبس دلوقتي اللي بيتسمى حجاب دلوقتي. يعني فاذا يا جماعه يعني دول اربع حاجات يا شباب، دول اربع ثوابت، لازم يبقى لنا ثوابت يا شباب، لازم يبقى ليكوا ثوابت، هي دي السلفيه، هو ده الدين، ان كنتوا يبقى ليكوا ثوابت، ثوابت. اي حد تاني، اي داعيه تاني والله العظيم اي داعيه مهما كان ناجح لو مالوش ثوابت زي ما احنا شايفين هيفضل كل يوم يتنزل عن حاجه، يتنزل عن حاجه، يتنزل عن حاجه، النهارده حط ايده في شنطه، بكره هيحط ايده في شارون ولا اسمه ايه ده؟ بعده هيحط ايده وبعده حط ايده في البوش وبعده هيحط وبعده هنلاقي ايه يا جماعه؟ ده دين، هو ده دين، ده ده ده ده طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى اذا الجمعيه الخيريه لو بيئه مختلطه، لو بيئه مختلطه يبقى يا جماعه معلش خليكم واضحين وصرح مع نفسكم، انت هتروح يا بنتي تمارس نشاط خيري تضيع نفسك؟ طب اعمل ايه؟ ده انا بعمل خير جامد، انت ما انتش عارف الخير اللي احنا بنعمله. طيب يا اختي في الله خلاص، لو هتقدري تشتغلي تبع الجمعيه دي بدون اي اختلاط، اي اختلاط يعني هتروحي هتاخدي التكاليف بتاعتك من بنت زيك او يعني واحده هناك من اللي بيتوظفوا مثلا، بنت هتاخد التكاليف وهتنفذي التكاليف دي عدنات زيك بدون اي اختلاط، بدون ما لسانك يجي على بيجي في كلمه مع ولد ولا ولد يجي في كلمه معاكي، لو هتقدري كده خلاص ماشي. ولكن انك انت لا معلش في التكليف هيدوا لي واحد واللي هينزل معانا في العربيه اللي احنا رايحينها اولاد وبنات، لا يا جماعه الكلام ده لا يجوز، الكلام ده لا يجوز، لا يجوز خلاص. يبقى اذا انا يعني انا قلت لكم دلوقتي هتقدري انك تمارسي النشاط الخيري وانتوا يا جماعه اضغطوا، لان الجامعات دي مليانه ملتزمات ومليانه ملتزمين، الا ما يضغطوا يا جماعه. ليه السلبيه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا دلوقتي خمسه سته ملتزمات، روحوا احنا عايزين نشتغل معاكم، ولكن على شرط ان احنا ما نختلطش لا في تلقي التكاليف ولا في تنفيذها دولاب، وانتوا يا اولاد تروحوا يا شباب احنا عايزين، بل بالعكس والله يا جماعه يعني عادي شاركوا في الجامعات دي، الجامعات دي في اخر جامد، ولكن على شرط عدم الاختلاط. اي اختلاط لا في تناول التكاليف يعني في الاداره داخل الجمعيه ولا في تنفيذ هذه المهمات الخيريه بره الجمعيه، هيبقى الموضوع كده خلاص ماشي. يعني ده بالنسبه للاختلاط في الجمعيات الخيريه. في اخت بتقول طب الاختلاط في معاهد الدعوه؟ ما فيش اختلاط في معاهد الدعوه يا اختي، اصل الاختلاط مش معناه انك انت تروح مكان تلاقي مثلا الشباب خارجين مثلا من اوضه وانت في اوضه، ده مش اختلاط، ده مش اختلاط. احنا بنتكلم الاختلاط اللي هو ولد وبنت نزلوا يوزعوا كياس مع بعض على البيوت، ده والاختلاط دي هي الكارثه. ولد وبنت قعدوا في الاجتماع عشان يقرروا هيعملوا ايه في الخطه بتاعه المرحله الجايه، وقاعدين هما الاثنين يبصوا لبعض وقاعدين يضحكوا مع بعض وقاعدين يهزروا مع بعض، وقاعدين حتى لو جديا، حتى لو جديا لا يا جماعه، لا خافوا على قلوبكم، اتقوا الله، اتقوا الله وخافوا على قلوبكم. يبقى اذا الجمعيات ديت يعني ولو احنا عايزين نبقى سرعه، جمعيه الرساله بتعمل نشاطات خيريه كتير جدا، وجمعيه صناع الحياه نشاطات خيريه رائعه. وانا شايف ان يعني الفصل بين الاولاد والبنات في الجمعيات ديت ممكن جدا. انا شايف والله يا جماعه، لاني عرفت ناس كتير من هنا ومن هنا، ومنهم ناس في غايه الامتياز وفي غايه الالتزام وناس ممتازه فعلا، ولكن لازم يضغطوا. مش هتضغطهم وهتبقوا سلبيين خلاص. معلش الدين دي انا نفسي بس اوصل لكم حاجه، انا نفسي من تجارب سنين في الدعوه افهمكم يا جماعه ان اوعوا تتوهموا ان الشرع قيد في الدعوه، او ان الشرع قيد على العمل الخيري. يبقى انتوا فرقتوا ايه عن البنت اللي مش ملتزمه والولد اللي مش ملتزم اللي بيظن ان الشرع قيد على سعادتهم في الدنيا؟ يا جماعه الشرع مش قيد. اصل واحد يقول يبقى احنا لو طبقنا اختلاط نفركش بقى الجماعات الخيريه، مين اللي قال كده؟ احنا لو صادقين هنلاقي حد. والله العظيم انا السنين اللي فاتت ديت يعني الواحد الزم نفسه انه لازم يسمع كلام العلماء، ولازم يسمع الضوابط الشرعيه اللي العلماء بيقولوها. فكنت يعني الفتره اللي فاتت في دروس السلاب كنت عايز اعمل مشاريع كتير جدا، ونفسي ان انا اعمل يعني ابقى على راحتي. فكان احيانا بعض العلماء يقول لي لا ده ما ينفعش، لا ده هيحتاج ضابط كذا. فكنت افكر ايه البديل، مش اقعد اعارض بقى اعارض بالباطل، افكر ايه البديل اللي لا يخرق الضوابط الشرعيه. كنا بنوصل لبدائل في غايه الجمال بفضل الله. مفيش حاجه ملهاش بديل، مفيش حاجه ملهاش حل. اوعوا يا شباب، اوعوا يا اللي موجودين في الجمعيات الخيريه ديت، اوعوا يا شباب يا اللي مفتونين ببعض الدعاه الغير سلفيين الغير منضبطين بضوابط الشرع، اللي يعني العمليه عندهم ايه؟ اي ثابت ممكن يتغير. اوعوا يا شباب تظنوا ان الشرع قيد في الدعوه. والله العظيم يعني كان يعني يعني يعني نتكلم بصراحه، نتكلم بصراحه يعني درس السلاب. وانا عايزكم تتكلموا بصراحه وكل واحد يعبر عن رايه. انا مش يعني احنا يا جماعه بنستفيد من بعض كلنا، وكلنا بفضل الله في مرحله شباب وكلنا بنتكلم مع بعض. يعني الدرس بتاع السلاب، درس السلاب بفضل الله كان من اهم الافكار اللي الواحد يريد توصيلها من خلاله، يعني اللي هي كل الدروس اللي موجوده ليا على الموقع هنا، كان الهدف الاساسي اللي الواحد يريد توصيله من خلاله عارفين ايه؟ ان انا ممكن اكلم الشباب الضايع، اكلم البنت اللي داخله المسجد لابسه لبس يعني مش ممكن، مش ممكن واحده تدخل المسجد باللبس ده، وشاب داخل لابس بنطلون متسقط وضارب شعره شل والجيله طبعا مش حرام بس التسريحات اللي بتتعمل بيها اللي فيها مشاكل يعني، ولابس سلسله وقاعد قدامك في المسجد. كان هدف الدرس ده الاساسي باذن الله ان اثبت انك ممكن تكلم الناس دي بدون ما تتنازل عن اي ثبت من ثبات الشرع، وهتكلمهم بلغه هيحبوها وهيتبسطوا منها بفضل الله سبحانه وتعالى، وهيلتزموا بسببها. وانت ما تنازلتش عن اي حاجه، ولا تنازلت عن حاجه في الدين، ولا ضيعت الدين، ولا ميعت الدنيا، ولا خليت الدنيا بزراميط، ووصلت الدين كله وبفضل الله. يعني قبل ما الدرس كان يقف كان بفضل الله سبحانه وتعالى تشوف منظر الاخوات نازلين من المسجد. والله العظيم يعني انا مره واحد بيقول لي انا بكيت في الدرس، يعني دول كانوا داخلين ايه وبفضل الله خارجين شكلهم ايه واحجابهم شكله ايه. يعني ممكن تقف قدام الاخت نص ساعه لو انت جدع تعرف تطلع فيها ملمح. نقاب نقاب يعني اللي هو ما شاء الله اكتر، لا اصرار على العفاف، مفيش فيه افطار. فيعني يا اخواني في الله، يا اخواني في الله، احنا ناس منضبطين بالشرع وملتزمين بالشرع، والشرع عمره ما كان قيد. ممكن ندعو الى الله ونكتسح العالم والله العظيم واحنا منضبطين بشرعنا، وممكن نمارس عمل خيري يغطي الدنيا كلها بالخير واحنا منضبطين بشرعنا، وممكن نتسامح مع الغير المسلمين ونديهم صوره حلوه بالاسلام واحنا منضبطين بشرعنا. مش لازم اتخلى عن شرعي واعتقد ان الشرع مأيدني وهيدي صوره وحشه عن الشرع. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. والحاجه اللي انت يعني عندك شبهه فيها مثلا ان ممكن مثلا ايه ده، انا لو ما قلتش للنصراني كل سنه وانت طيب في عيده ده هيقول ان الاسلام ده دين وحش. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ طبق مع الدين كله، طبق مع اخلاق الدين وبر الدين وتسامح الدين وعدل الدين، وطبق مع كل الدين وفي نفس الوقت وري له جديتك في عقيدتك وثباتك على عقيدتك. والله العظيم هينبهر بيك وهيدخل في دينك فورا. احنا يعني عامله زي بالظبط كده الحسنه اللي بتبقى في وش مثلا واحد او واحده حسنه. الحسنه دي لو احنا ركزنا الكاميرا عليها لوحدها هنلاقي الكاميرا بقعه سودة. فلو بصينا للحسنه بس تلاقينا الكاميرا بقعه سودة. طب وبعدين الكاميرا بقعه سودة يبقى دي حاجه وحشه، انما لو بصينا للحسنه وهي في الوش نلاقي ان الحسنه بتبيع حسن شديد للوش وجمال شديد للوش. يبقى اذا انت لو بصيت للحكم الوحيد في الدين كحكم واحد ممكن تقلك ان الموضوع صعب، انما لو بصيت للدين ككل تقول الله ده الحكم ده فعلا جميل جدا. فيا جماعه ما حدش يقول يعني ما اقولوش كل سنه وانت طيب، ما تقولوش كل سنه طيب. انما في 100 حاجه دينك امرك بها تجاهه تانية، في اخلاقك ومعاملاتك وتسامحك وبرك وعدلك. يبقى اذا طبق كله على بعضه هتلاقي في الاخر كلهم انبهروا بدنا. اظن موضوع الجامعات الخيريه يعني كده يعني ايه وصلنا فيه لحاجه واضحه جدا، ان الاختلاط كارثه ولا يعدل به اي مصلحه راجحه. هتكملي في الجمعيه مع اختلاط انت حره في دينك، هتكمل في اي جمعيه مع اختلاط انت حر في دينك، هتروح تنقذ الناس وتاكلهم وتضيع دينك انت. طيب والحل ايه؟ طب انا هحافظ على ديني يا ابني، دي ثوابت يا ابني، دي مبادئنا يا ابني، دي خلاص مش هنقعد كل شويه نفتح الملفات دي. اختلاط مش ممكن، صحبه سوء انت وهي انسوا، تلفزيون ودش قنوات غير اسلاميه انسوا الكلام ده كله، سفور وتبرج انت انك انت تمشي في الشارع بالمنظر ده خالص تماما. الاربعه دول اتقفلوا، الاربعه محبس دول اتقفلوا، هتتملى الدنيا بالدين وبالخير. خلاص يا اخواني، خلاص يا جماعه، اللي بتقول جمع تبرعات من المحلات ده رجال، ما الرجاله يروحوا يجمعوا تبرعات يا اختي من المحلات ده رجال. يعني واحده ست تروح تجمع تبرعات من محل في رجاله ليه؟ يعني من قله الرجاله اللي في البلد ولا من قله الشباب اللي يعملوا في عمل خيري؟ ام يوسف ربنا يبارك فيك، السؤال يعني ايه؟ لا يا اختي في الله ربنا يبارك فيك، الرجاله يروحوا يجمعوا من الرجاله والستات يروحوا في المحلات اللي فيها ستات. لا اختلاط، ما فيش اختلاط تحت اي حد. وان كان في يعني وطبعا اللي عايز يعرف تفكيري بالنسبه لنا في القضيه ديت يسمع درس مجرد علاقه بريئه، يسمع درس مجرد علاقه بريئه هيلاقي يعني ايه الموضوع واضح ان شاء الله. الاخ الادمن اللي معانا بقى، في ناس طالبه الميكروفون، في ناس طالبه المايك، يعني محمود الطيب طالب المايك وفي ناس طالبه المايك، فممكن انت تدي المايك مثلا محمود الطيب مبدئيا او حد من اللي طالبينه، شوف اللي معاه المايك يدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كل ما ندي الميكروفون لحد مش هيبقى عنده صوت ولا يا جماعه؟ اللي يطلب المايك يا ريت يبقى متاكد من ان هو عنده صلاحيه في الصوت اللي عنده. طيب خلاص، يعني احنا هل في حد تاني عايز المايك دلوقتي؟ محمد عايز المايك. طيب خلاص، طيب ادي المايك لمحمد. خلاص والله يا دكتور، عايز اسال سؤالين لو سمحت. اول واحد، اللحيه دي فرض حقيقي ولا مش فرض؟ ده اول سؤال. يعني تاني سؤال، انا ليا اسم، انا اسمي محمد، فانا والناس من صغري بيقولوا لي يا ميدو كده، فانا مش عايز الناس تقول لي يا ميدو، فهل ده حرام ولا حلال؟ بس شكرا جزيلا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. بالنسبة للحية فرض ولا لا، بص يا حبيب قلبي، أنا هقول لك كلام صريح، يعني ولك أن تقدره أو لا تقدره، يعني بالنسبة لرأيي أنا، إنما حكم الشرع ده هقول لك بعد كده. أنا شفت إن اللي بيلتحي التزامه بيتضاعف فورا، وإن الشاب اللي بيتعرض لفتنة ويحلق اللحية ويقول شوية وهربيها تاني بينهار. انا لسه عارف شاب، والله يا جماعه الشاب ده كان وصل للالتزام لدرجه انه كان بيرى بعض يعني الحاجات اللي ممكن نسميها كرامات، يعني ممكن الحاجات اللي احنا نسميها كرامات تشوفها من كتر طاعته ومن كتر اجتهاده و الشاب ده اتعرض لمشكله معينه، يعني ايه، قال انا هضطر احلق لحيتي دلوقتي وخلاص هربيها تاني مفيش مشكله خالص. يعني الشاب ده من ايام فوجئت ان هو فين ازاز العربيه بتاعته وكتب عليها بالانجليزي وعمل سكسوكه، يعني السكسوكه نفسها انواع، في منها انواع ما بيعملهاش غير الشباب الفائد بصراحه كده، في انواع يعني كتير مش هيعرف يعملها، وفي انواع معينه كده فيها تقليد لناس معينه اجانب ما بيعملهاش غير الشباب الضايع خالص، وعامل السكسوكه ديت واغاني انهيار يا جماعه. فعلا الدقن بتحافظ عليك، فعلا دقنك بتحافظ عليك، ده يعني زي الكلمه اللي اتقالت ربيها وهي هتربيك، فعلا الكلمه دي حقيقيه. تاني حاجة بالنسبة لحكم اللحية في الشرع، فاللحية واجبة، اللحية واجبة، وده القول الواحد ماشي عليه وحالقها يأثم. اللحية واجبة، اللحية واجبة وحالقها يأثم، هو ده قول الجمهور، وهو ده قول الجمهور. بالنسبة لمسألة يا محمد إن أصحابك بيقولوا لك يا ميدو، والله يا حبيب قلبي أصل دي حاجة الناس تعودت عليها. حتة إنك أنت كاره وعايز تتغير ده حقك طبعا، لأن يعني ده لازم أصلا الكلام ده يتغير، ولكن عشان يتغير خليك انسان جد في التزامك، مجتهد في التزامك. انت اول ما تربي بقى ما حدش هيقول لك يا ميدو، خلاص خلصت بقى ميدو ايه بقى بعد كده. وانت يعني اول ما تجتهد في الدين واتكلمهم في الدعوه خلاص كله هيقول لك يا اخ محمد ويا محمد ويا شيخ محمد ويا ابو حميد، وهتروح كلمه ميدو حبيب قلبي. فيعني ما تشيلش نفسك، ما تحطش المشكله دي. امنه امنه يعني بتقول انا عايز البس النقاب ولكن انا ما بغطيش عيني. بصي يا اختي، عدم تغطيه العين ده يعني بيحصل في ضروره الضروره، خلاص؟ يعني انت دلوقتي ما بتغطيش عينك، لا غطي عينك، لا غطي عينك. طب انا نظري ضعيف، يعني نظرك ضعيف في اسوأ الاحوال، في حاجه اسمها نقاب الشمسيه. نقاب الشمسيه ده اللي هو يعني البنات عارفاه كويس، يعني العين بتتدرى فيها جامد باذن الله. ولكن اتق الله يا اختي، انا في رايي ان الخمار احسن من نقاب بكشف العين. انا في نظري كده. ليه؟ يعني ضيقي الفتحه بتاعت عينك على قد ما تقدري، انما اللي بتشوفه يا جماعه ده سيء جدا. المنقبه اللي حاطه كحل ده منظر في غايه السوء والتقوى، والله منظر مقزز. المنقبه اللي فاتحه عينيها وتقول لك عشان اشوف، شوفي ايه يا بنتي؟ انت تبص على الفلك، ما تفتحي فاتحه على قد الرؤيه، انت عايزه تشوفي ايه؟ يعني انت عايزه تشوفي يعني انت ايه؟ انت عايزه تشوفي في حدود المشي. يعني فاتقين الله يا اخوات، اتقين الله، ما تنتقبيش وتفضلي فتنه، انت انتقبت عشان ما تبقيش فتنه، وضحيتي لربنا بانك انت تنجرفي مع التيار اللي موجود دلوقتي. لا يعني يعني يا مامة المسجد بتقول نقاب بغطاء عين كأنه نقاب جديد، والفرحة بها فرحة رداء النقاب كأول مرة. ربنا يبارك فيك يا أختي، والله فعلا يا جماعة فعلا. يعني يا ريت يا أختي، الله يخليكي، الله يخليكي، يعني غطوا عينيكم، ربنا يبارك فيكم والله يا جماعة، غطوا عينيكم، غطوا عينيكم. أنا بقولها للمرة ال 150 يعني، ويعني في كثير من الدروس الموضوع ده الواحد اتعرض للموضوع ده، لان الموضوع ده فعلا بيؤذي كثير من الشباب. اتقين الله، اتقين الله. يعني مش ثواب النقاب اللي انت خديه ضيعت بسبب كشفه عين وتكحيله عين لا اتقين الله يا جماعه. واللي تلبس لي عدسات كمان على عينيها من تحت النقاب، ايه ده كلام ده؟ ده دين، ده دين بالله عليكم. ويبقى دي المنقبه الملتزمه الروشه بقى، ملتزمه روشه ايه يا بنتي؟ انت عايزه دنيا ولا اخره؟ ملتزمه روشه، انا عايزه دنيا، يعني طالب الدنيا. لا احنا طلاب اخره باذن الله. يعني مسألة الأخت أم عمار بتقول هو الأخوات بيكتبوا مشاكلهم، يعني الإخوة، ولكن أنا للأسف برضو أنا بتكلم مش بسهولة إن أنا أقدر إن أنا أقرأ المشاكل وأنا بتكلم، لأني ببقى مركز في الكلام. أم عمار بتقول يعني حاولت مع زوجها في الصلاة وهو يرفض، وهو يرفض. يعني عندنا يا أختي يعني قاعدة الصبر، الصبر، وإن الزمن حل الكثير من المشاكل، وان يعني احنا مش هنقول بقى انك انت سيبيه وفرقيه، لا اصبري واجتهدي، لان في قول علماء برضه ان تارك الصلاه ليس بكافر، فانت تصبري وتفضلي تجتهد عليه. وانا بقول لك يعني حقيقه تاثير المراه على زوجها كبير جدا جدا جدا. اوعي تختاري التاثير ده بانك انت تفضلي تنكدي عليه، لا ادعيه الى الله. طب تعالى نحضر الدرس ده، طب تعالى نسمع الشريط ده، طيب تعالى. يعني الزوجه بيبقى لها دلع على زوجها، فانت استخدمي ده واصبري واجتهدي له في الدعاء، وان شاء الله باذن الله. واعلمي ان كل ما بتدعي الى الله هو بيصلح فيكي اكتر، حتى لو بيتذمر وبيتضجر هو بيصلح فيكي اكتر. من ضمن الاسئله اللي جت وبتيجي كتير، سؤال يعني اللي هو انا عايز اتغير، يعني انا عايز اتغير اعمل ايه؟ انا عايز اتغير دلوقتي، انا انا انا في لسه عدد سرية ما سبتهاش، انا لسه في سجاير ما سبتهاش، انا لسه في مشاكل ما سبتهاش، انا لسه في بعض المعاصي ما سبتهاش، انا لسه في بعض الاختلاط ما سبتوش، انا لسه احيانا بقع في معصيه معينه رغم ان انا التزمت وبتقدم. اللي عايز يتغير ويغير ده له صفات يا جماعه، انا عايزكم تركزوا معايا في الموضوع ده. اللي عايز يتغير ويغير ده له صفات. انتوا عارفين قصه داوود وطالوت وجالوت في سوره البقره؟ عارفين لما فجاه بني اسرائيل طلعوا فجاه عملوا مظاهرات في الشوارع، لن نسكت على الوضع القائم، وفلسطين محتله، عاملين زينا بالظبط دلوقتي كده. كانت ايامها برضه فلسطين محتله والارض المقدسه محتله، وهم فجاه طلعوا احنا عايزين فلسطين ترجع، وبنروح بالدم نفديك يا اقصى، ولا بد من الجهاد، وافتحوا لنا باب الجهاد. وبدا بقى ايه الملأ من بني اسرائيل يطالبوا بالجهاد. ربنا قال طيب ماشي خلاص، يعني عايزين جهاد، خلاص ادي طالوت ملك ليك اهو. اول ما لقوا ملك ما هوش عاجبهم او قائد عسكري ما هوش عاجبهم بداوا يعترضوا، وبدا الجيش يتساقط، ما هو الوقت كله يبص على الدش كده، يا كل ده بيحصل في فلسطين، المجرمين الكفرة، وكله يقعد يمص ليمون وهو قاعد بقى قدام المشاهد، وتدخل المحل تشتري يقول لك يا استاذ اعمل ايه نعمل ايه واجبنا ايه اللي بيحصل دلوقتي. الواحد ما عادش قادر يتحمل، هو ما بيصليش اصلا او ما بيصليش في الجامع يعني. المهم يعني يعني في حاجة اسمها زعم التغيير، زعم التغيير، كله بيزعم زي الوقت كده، كله بيزعم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وافتحوا لنا باب الجهاد، كله بيزعم، ده اسمه زعم التغيير. زعم التغيير ده عند كل الناس. طيب لو فتح باب الجهاد، ادي طالوت اهو، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اهو جاي اهو، ان يكون له الملك علينا، لا لا مش عارف ايه، لا صفاته، لا ده صفته، لا ده نعته. يبقى اذا اللي عندهم زعم التغيير اتفضحوا. امال مين اللي مشى ورا طالوت؟ اللي عنده هم التغيير، اللي فعلا نفسه يتغير ويغير، ده اللي هو زي مين الوقت، اللي دخل الجامعه والتزم، اللي دخل على الروم الصوتيه وبدا يسمع دروس دين، اللي دخل على المواقع الاسلاميه والمنتديات الاسلاميه وساب اي حاجه ثانيه وساب الشاتنج المختلط وساب، اللي صاحب الملتزمين وساب غير الملتزمين، اللي لبست نقاب ولبست اسدال ولبست خمار وسابت الصحبه بتاع زمان وسابت المكياج والعطر والحاجات دي كلها. يبقى دي اسمها ايه؟ ده عنده هم التغيير، ده انسان عنده هم، ده اثبت ان عنده هم. طيب بعد كده، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت بقى خرج بالناس اللي عندها هم تغيير، اللي عايزه تتغير وتتغير، خرج بيها قال ان الله مبتليكم بنهر، ان الله مبتليكم بنهر، يعني وانتوا خارجين في طريق الالتزام اهو يا شباب اهو، وانتوا الوقت جايين اهو على الروم، وانتوا الوقت عايزين تدعوا الى الله، وانتوا الوقت عايزين تطلبوا علم، وانتوا الوقت عايزين تتعلموا اهوت، ان الله مبتليكم بنهر. هي يبتليك بايه؟ بعريس بس يعني مش ملتزم قوي، يبتليك بوظيفه بس هتشغل بالك شويه، يبتليك بامتحانات، يبتليك يعني كل واحد بقى يبتلى ابتلاء بقى دنيا، يبتليك بعمل بره، كل واحد بقى يبتلى بدنيا، ان الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اغترف غرفه بيده، الا من اغترف غرفه بيده. يبقى اذا اللي حصل الوقت ايه؟ انه قال لهم ادي ابتلاءه، النهر ده اللي هو الدنيا، وانتوا ماشيين في طريق الدين، ربنا الوقت ابتلى الهم بتاع الدين اللي عندكم ده، هل هم صادق ولا لا؟ فالمعظم شرب، زي ما بيحصل مع معظم الشباب دلوقتي، بيفتن، حتى لو عرضت عليه معصيه ممكن يقع، حتى لو الدنيا اقبلت عليه ممكن يقع ويسيب الدعوه ويسيب طلب العلم. يبقى مين اللي ما شربش وكمل معاه؟ ها؟ اللي عنده همه التغيير، مش اللي عنده هم بقى، اللي عنده همه. طب ايه الفرق بين الهم والهمه؟ الهم ان انا عندي هم دين بس عندي هم دنيا، فالاثنين مضيعين بعض. يعني زي الطالب اللي عنده هم مذاكره وعنده هم انه يصلح دينه، فبتلاقيه في الدراسه مشلول، لا بيعمل حاجه في الدنيا، في الدنيا ليه؟ الهمين مضيعين بعض. امال مين اللي عنده همه التزام؟ تلاقيه في فتره الدراسه مجتهد في الدين ومنطلق في الدين، ده اللي عنده هم دين ومفيش هم دنيا الدنيا بيعارضه. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان في كتير قوي بيزعم ان عايز يتغير، عنده زعم تغيير، يقول لك انا في معاصي لسه مش قادر اسيبها، هو بيزعم انه عايز يسيب، انما هو مش عايز يسيب. وفي ناس عندها هم تغيير، هو صادق انه عايز يسيب بس عنده هم شهوه مش قادر يخليه يسيب. وفي ناس عندها همه، همه انها تسيب فبتسيب فورا. يبقى الشباب اللي قاعد قدامي دلوقتي شباب كله بيقول انا عايز اتغير، كله، انتوا كلكم بتبعتوا رسائل بتقولوا عايزين نتغير. الوحش بيقول يعني اللي بيعصي بيقول انا عايز اتغير وما اعصيش، واللي ما بيعصيش بيقول انا عايز اتغير واعمل طاعات كتير، واللي بيعمل طاعات كتير بيقول انا عايز اتغير وادعو الى الله، واللي بيدعو بيقول انا عايز اتغير واطلب علم وابقى عالي. كلكم بتقولوا عايزين نتغير، ولكن كلكم واحد من ثلاثه، يا واحد او واحده عنده زعم تغيير بيزعم، هو بيقول كلام كده وخلاص لسانه، يا واحد او واحده عنده هم تغيير، هو نفسه فعلا بس هو نفسه برضه في الشهوات فهو مشلول، يا واحد او واحده عنده همه تغيير. يبقى ده اللي بياخد خطوات حقيقيه، ده اللي اول ما بيلاقي ايد بتتمد له فعلا بيطلع. ما احنا دلوقتي هدف الدرس اللي احنا فيه دلوقتي ايه؟ ان واحد واقع في بير، انقذوني انقذوني، فيجي واحد على طرف البير يقول له اتق الله واطلع واعلم ان الطلوع هو الحل لمشكلتك. يا عم ما انا عارف، انا عايز حد يمد له ايده، انا مش عايز حد يقعد يوقف فيا. فهدف الدروس دي يا جماعه اللي احنا بنعملها دلوقتي ان نمد ايدنا لبعض، انا دلوقتي بمد لك ايدي يلا نطلع، بمد ايدي ليكوا كلكوا يلا نطلع، يلا نحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فالصادق بقى فعلا بيستثمر الفرصه دي، فعلا بيستثمر فرصه النشاط الدعوي اللي موجود على الروم، ويبدا ينطلق في الدين ويبدا يطلع. انما اللي عنده زعم تغيير هو بيفضل يشتكي، وهيفضل بكره يشتكي، وبعد سنتين لو دخلت على الروم هلاقيه لسه بيشتكي. واللي عنده هم تغيير متعذب وبيبعت رسايل متقطع، قلبه بيتقطع من شدة احساسه انه بيعصي ربنا واحساسه انه بعيد عن ربنا. ولكن اللي بيحصل بعد كده ايه؟ ان هو ما بيتغيرش برضه. ليه؟ لان هو مش عايز يسيء. هو نفسه يتغير بس من غير ما يسيب شهوات. عنده هم دنيا وهم دين. انما اللي عنده دعم تغيير ده اللي ما شاء الله بيبعت رسائل عنده هم التغيير زي ابراهيم كده ربنا يبارك فيه لما بعت قال خلاص انا سبت البنت وسبت موضوع الخطوبه وانا الوقت بقى عايز ابدا اتصالح مع ربنا اتصالح مع ربنا زي ده واحد عنده هم بقى بيسيبه وبينطلق خلاص. طالبين المايك محمود الطيب طالب المايك و يعني شوفوا كده يعني محمود الطيب طالب المايك والقوة قانون طالب المايك فشوفوا كده يعني يا ريت تدي المايك لحد ابو محمد طالب المايك برضو ممكن تدي المايك لابو محمد في صوت جزاكم الله خيرا. الله يجزا الله خيرا شيخنا الدكتور حازم. انا من المغرب الشقيق لمصر والاخوة العرب. الحمد لله عندنا دكاترة محمود المصري ومحمد حسان الى اخرهم. والله حقيقة اخوان سلفيين العلماء الاجلاء المخلصين هذو هم العلماء. نعم شكرا على صوتي. اقول والله جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الدكتور حازم شومان وجزا الله خيرا جميع علماء السلفيين الموجودين بالدولة المصرية. نحن من المغرب نتكلم ونبلغ سلامنا الحار الى جميع الشعوب العربية والامة الاسلامية والى مصر الشقيقة المعروفة بالعلم والثقافة. والله يجازيكم بخير على هذا العلم اللي كتعطيوه في جهد لكم عبر الانترنت وايضا عبر القنوات الفضائية. والله جزوتم القنوات الفضائية لما نتكلم عن الدكتور حازم ابو اسحاق الحوية من لم يكن يعرفه يعرفه الان. من لم يكن يعرف محمود المصري يعرفه الان. الدكتور حازم شومان من خيرة العلماء الذين اكتشفوهم حاليا الجدد. بارك الله فيكم. والله نحن كما نقول نلتزم ولكن حسب شوية. عندي سؤال يا شيخ الله يبارك فيك. عندي مشكلة مع والدتي وزوجتي. المشكلة هو انا في مدينة بعيدة شيئا ما عن المدينة التي تقيم فيه والدتي. ولكن لما تجيء الى عندي كضيفة بعد يومين او ثلاثة ايام يكون هناك مشاكل. يعني تشوف بين الزوجة والأم دائما مشاكل. لكن هذه المرة وقبل العيد جاءت عندي وقالت لي إذا كنت تريد أن تراني فطلق زوجتك. وعندي طفلين وزوجتي صراحة تطيعوني فقط في بعض الأحيان يكون هناك مشاكل مع والدتي لما تأتي. يعني أنا لا أظلم ولكن الحمد لله الحمد لله. السؤال الثاني والان كما قلت لكم في هذا السؤال الاول والله ما اعرف. يعني امي لما اتحدث معها في التليفون تغلق التليفون لا تريد ان تكلمني ابدا. والان السؤال الثاني ما عندي الكثير هنا يسأل حاملة يعني هي عندها جائز يعني تفطر في شهر رمضان ولكن كيف تعوضه. انا في رايي كما اقول لهم هم الان عندي في البيت دائما اقول لهم اذا افطروا اذا كنتم حاملين ولكن بعد الولاده تستطيعون ان تقدموا فديه يعني على لكل مسكين على كل يوم او تصوم وهما لا يقومون العكس بل يصومون. وجزاكم الله خيرا وسلامي التام والحار الى جميع مشايخنا السلفيين وجميع هذه الأمة الله يجازيكم بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت واضح ولا ايه؟ انت بالنسبة للمشكلة اللي مع والدتك وزوجتك، هترضي والدتك مراتك هتزعل، هترضي زوجتك والدتك هتزعل، طب انت تعمل ايه دلوقتي؟ والله انت في مشكلة يعني، بس ابشرك ان المشكلة دي تقريبا 99% من المتجوزين فيها، يعني 99% من المتجوزين اللي والد امهاتهم عايشة، ربنا يبارك لنا في امهاتنا يا رب، بتبقى المشكلة دي موجودة. انا الحمد لله من 1% يا جماعة، انا من 1% اللي بره 99 عشان ما حدش ايه يقول عليا اي حاجة. الحمد لله انا والدتي حما مثالية، وزوجتي بفضل الله سبحانه وتعالى مرات ابن مثالية، اللهم لك الحمد العظيم. بص انا اقول لك حاجة، انا اقول لك حاجة يا شيخ، انت انا هقول لك جملة بس انت ايه خليك معايا فيها، يعني ارضي امك جهرا وارضي زوجتك سرا. يعني ايه؟ يعني انا مش ممكن ان انا انتقد والدتي، ام عملت حاجة في مراتي، انا ما اقدرش اقول لها انت غلطتي، اقول لها انت غلطتي ازاي؟ مش ممكن، ده انا ما استاهلش ان انا اعيش، ما اقدرش اقول انا غلطت ولازم اشيل والدتي واستحملها واجيبها عندي واكرمها ويبقى بيت ابنها ده مفتوح قدامها 24 ساعه في اي وقت، وتبقى كل اللي بتخدم ليها اول ما هي تدخل، ده لازم، ولازم تفهم مراتك الكلام ده، ده ثوابت منتهيه، ده شرعنا وده ديننا. امك دي باب في الجنه، باب من 8 ابواب في الجنه، الوالد اوسط ابواب الجنه، من معاني اوسط يعني اجمل، يعني الوالد اجمل ابواب، تخيل ابواب الجنه الثمانيه اجمل باب فيها، اجمل باب فيها باب الوالدين، فاللي مش هيدخل الباب ده هيندم وهيزعل، فان شئت فخذ هذا الباب او اضعه. يعني اذا احنا يعني عايزين نقول ايه؟ ان والدتك لا يمكن انك انت جهرا ابدا تنتقدها او تزعلها، راضيها معلش إيه مراتي لازم هتخدمك ان شاء الله وهتبقى كويسه معاكي، ما تزعليش مني، طب هات ايديكي، طب هات رجليك ابوسها، لازم يا اخي. طيب زوجتك بقى بينك وبينها بقى ما تقفل عليك اوضتك، إيه راضيها وقول لها طب وانا ليا من غيرك، ده انت ليكي فضل عليا، ده انت في قلبي زي خديجه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه طب انا هعمل ايه؟ طب انت يرضيك ان انا ابقى عاق لامي؟ يرضيك ان انا ادخل النار بسبب عقوق امي؟ يرضيكي يرضيكي يرضيكي، راضيها. يعني في اخ كان لما كان عايش مع اهله، وكان لما اهله يزعلوا من مراته بيتفق مع مراته انه بيقوم قافل عليها الباب ويقعد يزعق ويقعد يخبط في اي حاجه ويعمل اي اصوات، فاهله يتضايقوا من واحد يشتم في مراته ويضرب في مراته ويضربه علقه وهو ما بيعملش اي حاجه، هو اصلا يعني كل ده اتفاق مع مراته اصلا ما بقاش شايفينه، فاهله يجروا يا ابني لا وصالح مراتك وراضي مراتك او كان بيتفق اي حيله، اي حيله ما دام الزوجه متفاهمه اي حاجه وانا بوصي الاخوات اللي قاعدين معانا، يعني اللي قاعدين معانا دلوقتي يعني منهم طبعا يعني اعتقد نصهم على الاقل اخوات، يعني نصهم بنات، يا اختي في الله لما تتجوزي عيني جوزك على بر والدته عشان تدخلي معاه باب بر الوالدين في الجنه، عشان يبقى الباب ده من نصيبك ونصيبه، يا اخوات اوعي تضيقي ذرعا بواحده بحماتك، اوعي يا بنتي، يا بنتي اتقوا الله، ده اخلاق بينا، اوعي ولا تعتقد انها بتامر ضدك، انت جوزك معاكي وميل ليكي، انما ما يقدرش يعصي والدته، ولو عصى والدته ما فيش خير ليكي انت ابدا، فوطني نفسك على كده. ارضي والدتك جهرا وارضي زوجتك سرا واتصرف يعني. بالنسبه لموضوع قضاء الصوم لمراتك ووالدتك، فيعني الروم يا جماعه يعني ايه المواضيع الفقهيه مش موضوعها قوي، يعني بالنسبه لزوجتك هي حامل تستنى ان شاء الله اما تولد وبعد كده تقضي الصوم ان شاء الله، خلاص يعني ده دين عليها تاديه، لان الحمل ده يعتبر كانه مرض عارض هيروح، انما والدتك ست كبيره فده مرض مستمر، يعني يعني يعني مش متوقع طبيا ان هو يروح، يبقى والدتك تفدي تطلع عن كل يوم فطار صايم، عن كل يوم فطار صايم، انما زوجتك ده موضوع عارض هيروح خلاص، يبقى ايه تستنى لغايه ان شاء الله ما لغايه ما تولد ان شاء الله تبقى صحتها حلوه وترضع وتخلص كل المشاكل اللي عندها ديت، وبعد كده ان شاء الله تصوم. خلاص في حد عايز المايك؟ يعني لان احنا دلوقتي الساعه بقت 11 ونص و5، فاحنا خلاص يعني كده يا جماعه، يعني احتمال ان شاء الله باذن الله نعمل درس استثنائي برضه يوم الاثنين، احتمال يعني ان شاء الله طبعا كل الكلام ده يعلن. في حد عايز المايك؟ محمود الطيب عايز المايك. محمود انت اخدته لغايه دلوقتي مرتين يا محمود او مره يعني، طيب الادمن لو سمحت يدي المايك لمحمود الطيب. السلام عليكم. ان شاء الله يا عم. صوت ان شاء الله يا جماعه. طب خير ان شاء الله. الحمد لله دكتور. انا طبعا الفكره اللي حضرتك عملتها طبعا عوضتها بالكامل بالنسبه للناس بتاعت الجامعات الخيريه ان شاء الله الحمد لله. بس هو كان في نقطه تانية صغيره كنت عايز اتحرك فيها. احنا ان شاء الله في تيم مقاوم معانا، يعني ناس، يعني مجموعه عايزه تعمل حاجه لاطفال الشوارع. فالفكره برضك ان احنا عملنا نظام كامل بالفكره كلها، ان احنا هنقسمها. اول حاجه بدانا بثلاث نقط اساسيه. النقطه الاولى ان احنا هنبتدي نجمع ماده علميه وهنتفق مع محاضر هيجي يديها لنا. هو طبعا الموضوع طبعا في اختلاط، احنا عايزين بس نعرف الضوابط اللي احنا هنقدر نمشي بيها. يعني ايه اصلا اطفال شوارع؟ احنا مش عارفين يعني ايه اطفال شوارع. تاني حاجه هننزل تدريب ان شاء الله. في صوت يا جماعه ولا ايه؟ ان شاء الله هننزل في صوت يا جماعه. طيب عشان بس طب خير ان شاء الله. ان شاء الله المرحله الثانيه هننزل فيها تدريب. التدريب ده هننزل في مؤسسات هننزل بس نشوف بس بالمرئي كده هون العمل مع الناس دي بيتم ازاي، من خلال الناس اللي في المؤسسه نفسها. بعد كده هننزل بعد التدريب ان شاء الله هيكون في ممارسه ان شاء الله. فكنا عايزين بس من حضرتك ايه هي الضوابط اللي احنا هنقدر نمشي عليها. زي ما قلت لحضرتك هيكون في مادة علمية بتتقدم وهيكون في محاضر هيجي يديها لنا. فالمحاضر طبعا هيكون المحاضرة شكلها الأساسي هيكون إزاي. ولو حضرتك عندك خبرة في حاجة زي كده تقدر تفيدنا بيها وكده هون يا ريت. تاني حاجة كنت عايز إن شاء الله يعني ننزل مطروح الأسبوع الجاي، فكنت عايز أحضر لحضرتك لقاء إن شاء الله من الأربعاء للسبت إن شاء الله. فيا ريت أعرف ميعاد ومكان المحاضرة اللي هتكون فيها في المنصورة إن شاء الله. وأتمنى إن نقابل حضرتك كل يوم دوت، وكمان يكون معايا رقم تليفونك يعني. وفي سؤال أخير كنت عايز أعرف بس، إن هل الدعاء بعد الصلاة أو المواظبة على الدعاء بعد الصلاة بدون بدعة ولا لأ؟ ماشي، جزاك الله خيرا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخ محمود ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. المشروع بتاعكم ده مشروع جميل وقيم وربنا يبارك فيكم وفي افكاركم، ولكن انا ما اقدرش احكم غير لما انت تقول لي الصوره اللي هيتم عليها. يعني انت بتقول لي دلوقتي هيبقى فيه اولاد وبنات، يعني ما ممكن اولاد وبنات ومش مختلط، دول لهم وظيفه دول لهم وظيفه، والموضوع ما في الاخر الاولاد اللي ماسكهم واحد مراته مثلا هي اللي ماسكه البنات، يعني ومفيش اختلاط خالص، ده موضوع تاني. انت بعت لي على المنتدى الصوره التنفيذيه للمشروع، هتنفذوه ازاي؟ البنات والولاد هينفذوه ازاي؟ ايه العلاقه ما بين الولد والبنت في التنفيذ؟ ابعت لي عشان ارد عليك، انما كده صعب. انت نازل المنصوره، يعني موضوع رقم التليفون، يعني انا ما عنديش مشكله، رقم التليفون اصلا متاح، يعني رقم التليفون معاهم متاح، ولكن لما بيجي ضغط في الاتصالات انا بضطر ما اقدرش ارد بصراحه يا جماعه. نتيجة الانشغال، يعني ما انا يرد مثلا يقعد اقرا مشاكلكم مثلا واتكلم معاكم. فانا عايزكم تقدروا الحته دي بالله عليكم، محدش يزعل مني، واداه الاتصال ما بيننا المنتدى اساسا. فانا مش عارف اقول لك ايه والله حبيب قلبي. انت اتناقش بقى مع ابو يحيى، خلاص اتناقش مع ابو يحيى، ويعني في اي وقت يكون ابو يحيى داخل فيه وهو ايه ممكن يوصلك فيها باي طريقه باذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال تاني كان كنت سالته، الدعاء بعد الصلاه ايه اللي بدعه؟ ايه البدع اللي في الدعاء اللي بعد الصلاه؟ ايه ده يا حبيب قلبي زي ما انت عايز في كل وقت؟ بالعكس الدعاء بعد الصلاه مستجاب ان شاء الله. يعني لانه بعد الطاعه. يعني وصلنا هنا ان شاء الله يا جماعه كده لنهايه النهارده ان شاء الله باذن الله. طيب يعني معلش خلاص نسمع للقانون قوه ونقفل. نسمع للقانون قوه ونقفل، خلاص ماشي. يا ريت بس تدوا المايك للقانون قوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحتوا يا جماعة الأدمنز اللي في الروم، يعني رجاء ليكم إن شاء الله، اللي ياخد المايك لمدة 5 ثواني وما يتكلمش يسحب منه المايك فورا. ليه؟ لأن خلاص هو عنده عطل، يعني إيه المفروض قبل ما يطلب المايك يكون مختبر المايك اللي عنده. اللي ياخد المايك وخمس ثواني ما يتكلمش يسحب منه المايك. خلاص احنا كده وصلنا لنهاية هذه المرة. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هنحاول ان احنا نسرع الخطوة برضه يا جماعة، وان شاء الله انا عندي امل ان احنا نحصل ونرد على استفسارات الناس كلها. ميعادنا الجاي في الغالب هيبقى الاثنين ان شاء الله قبل الجمعة الجاية، هيبقى يوم الاثنين. ممكن برضه نشوف مثلا 10 ونص ولا حاجة او 9 ونص مثلا، نحاول نشوف ميعاد كده نلتقي مع بعض فيه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، وبدعي والله العظيم يا جماعه لكل اخت معانا الوقت ان ربنا يتوب عليها ويهديها وتبقى داعيه الى الله، ولكل اخ معانا الوقت ان ربنا يهديه ويعلمه ويسدده يعني، وربنا يجزيكم كل خير ويزيدكم هدى وتقى وايمان يا رب، ويستعملنا يا جماعه لنصره دينه. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا عبادا وعابدات، اللهم اخرج منا علماء وعالمات، اللهم اخرج منا مجاهدين ومجاهدات، اللهم املأ قلوبنا بحبك، واعمر ألسنتنا بذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.